شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين قال: تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنها ولم ينزل فيها ناهي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا يونس عن ابن سيرين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلينا عليه كما تصلون على الميت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حاجب بن عمر، حدثنا الحكم بن الأعرج أن عمران بن حسين قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: إنه مر على قاص قرأ ثم سأل فاسترجع، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم وعفان قال: حدثنا مهدي قال عفان: حدثنا غيلان عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون قال لعمران أو لرجل وهو يسمع: صمت سرر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير، حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هوثة عن عوف عن أبي رجاء مرسلا، وكذلك قال غيره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك عن الحسن، أخبرني عمران بن حسين قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ونهى عن المثلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا المبارك عن الحسن قال: حدثني عمران بن حسين قال: أتي برجل أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بن الحسين بيدي فقال لقد صلى بنا هذا مثل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة قال بهز عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان يعني العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أصبت حدا فأقمه علي وهي حامل فأمر بها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال عمر يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن الزبير حدثني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر ألا يشهد الصلاة في مسجد فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن الزبير حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت أن عمران بن حسين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله قال بشير بن كعب إن منه ضعفا فغضب عمران فقال لا أراني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله وتقول إن منه ضعفا قال فجفاه وأراد أن لا يحدثه فقيل له إنه كما تحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن زيد قال سمعت أبا نضرة قال مر على مسجدنا عمران بن حسين فقمت إليه فأخذت بلجامه فسألته عن الصلاة في السفر فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وأبو بكر ركعتين حتى ذهب وعمر ركعتين حتى ذهب وعثمان 6 سنين أو 8 ثم أتم الصلاة بمنى 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر 3 ركعات ثم سلم، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الخرباق: أقصرت الصلاة؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو كما قال، قال فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، قال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن سيرين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام وروح قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن هشام قال زعم الحسن أن عمران بن حسين حدثه قال أسرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي دهماء العدوي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ منه 3 يقولها، فإن الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق بما يبعث به من الشبهات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا رجل والرجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال ما شبع آل محمد من خبز وبر مأدوم حتى مضى لوجهه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن وكان أبي رحمه الله قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، فسألته عنه فحدثني به وكتب عليه صح صح، قال أبو عبد الرحمن: إنما ضرب أبي على هذا الحديث لأنه لم يرضى الرجل الذي حدث عنه يزيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن عمران بن حسين قال سليمان: وأشك في عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمران، هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. قال أبو عبد الرحمن: قال أبي، وقال ابن أبي عدي: سرار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير: فقلت: إن منه ضعفا وإن منه عجزا. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقالوا: يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، وإنه وإنه. فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام وعفان وعبد الصمد قال حدثنا همام عن قتاده قال عفان في حديثه قال حدثني عمران بن عصام الضبعي وقال يزيد عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: والشفع والوتر. فقال: هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت أبا السواري يذكر عن عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يقل يومين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد عن أبي التياح قال عفان حدثنا أبو التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم ولبس الحرير والتختم بالذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت رجلا من بني ليث يقول أشهد على عمران بن حسين أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحناتم وعن خاتم الذهب وعن لبس الحرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود عن الضحاك يعني ابن يسار قال وحدثنا أبو العلاء يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة وعفان حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عمران بن حسين قال وكان رجلا مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والرجل قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله عز وجل أو في غضب وكفارته كفارة اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقل ساكني أهل الجنة النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت رمضان فصم يومين. قال الجريري صم يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فلم يفلحن ولم ينجحن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وعفان قال أخبرنا أبو هلال قال عفان أخبرنا قتادة وقال حسن عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عمران بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة يعني المكتوبة الفريضة. قال عفان عامة يحدثنا ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يونس عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فأمر فأذن، ثم صلى ركعتين، ثم انتظر حتى استقلت، ثم أمر فقام فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين أو غيره أن حسينا أو حصينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لعبد المطلب كان خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول له. فقال له: ما تأمرني أن أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. قال: فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن؟ قال: قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين أن عمر بن الخطاب قال: أنشد الله رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجد شيئا، فقام رجل فقال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وسليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت صلاة خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران فقال: لقد ذكرني هذا قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا منصور وحميد ويونس عن الحسن عن عمران بن حسين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: مر عمران بن حسين برجل يقص، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن وسلوا الله تبارك وتعالى به من قبل أن يجيء قوم يسألون الناس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن عمران بن حسين قال: نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن، ثم قال: اتبعونا، فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد يعني بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة العدوي قال: دخلنا على عمران بن حسين في رهط من بني عدي فينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو إن الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب، أو قال الحكمة، أن منه سكينة ووقارا لله عز وجل، ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير مقالته حتى ذكر ذاك مرتين أو ثلاثة، فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لحديث الكتب؟ قال: فقلنا يا أبا نجيد إنه لا بأس به وإنه منا، فما زلنا حتى سكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد ويونس وقتادة وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فرد أربعة في الرق وأعتق اثنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حسين فقال له: يا يعلى، ألم أنبأ أنك بعت دارك بمئة ألف؟ قال: بلى، قد بعتها بمئة ألف. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تالفا يتلفها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد حدثنا أبو التياح قال: عفان أخبرنا أبو التياح عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحن، وقال عفان: فلم يفلحن ولم ينجحن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى أن أبا قلابة حدثه أن أبا المهلب حدثه أن عمران بن حسين حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي توفي فصلوا عليه. قال: فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى عليه، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أو سأل رجلا وهو شاهد: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن أبي قتادة عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن الحسن البصري عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: أو فعل ذلك؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك وأبو نعيم حدثنا مالك يعني بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة البهزي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني شبل بن عباد وابن أبي بكير يعني يحيى بن أبي بكير حدثنا شبل بن عباد المعنى قال: سمعت أبا قزعة وقال ابن أبي بكير يحدث عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حلفت هكذا، ونشر أصابع يديه حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به. قال: بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ثلاثا، ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام، أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. قال ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى هاهنا تحشرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مهنا بن عبد الحميد أبو شبل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من كان قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر، فلما حضرته الوفاة قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أنتم مطيعي؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا ذلك، ثم اهرسوني بالمهراس يومئ بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك، ثم اذروني في البحر في يوم ريح لعلي أضل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك. فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى، فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أي رب، مخافتك. قال: فتلافاه الله تبارك وتعالى بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال: يا معاوية، إن محمدا أخذ جيراني، فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك. قال فانطلقت معه فقال دع لي جيراني فإنهم قد كانوا أسلموا، فأعرض عنه فقام متمعطا فقال أما والله لئن فعلت إن الناس ليزعمون أنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ فقالوا إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال فقال أو قد قالوها أو قائلهم، فلئن فعلت ذاك وما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل 40 بنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أباه أو عمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه، ثم قال أخبرني بما أخذوا، فأعرض عنه، ثم قال أخبرني بما أخذوا، فأعرض عنه، فقال لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فقام أخوه أو ابن أخيه فقال يا رسول الله إنه قال لقد قلتموها أو قائلكم، ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم، خلوا له عن جيرانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل عن حماد حدثنا أبو قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال قد قالوها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأله مولاه فضل ماله فلم يعطه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له وويل له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك. أرانا عفان وطبق كفيه فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قلت ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال تحشرونها هنا، وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه. وقال ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه قبل القضاء. قال عفان يعني بالمولى ابن عمه. قال وقال إن رجلا ممن كان قبلكم رغسه الله تعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء آخر، فلما احتضر قال لولده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. فقال هل أنتم مطيعي؟ وإلا أخذت مالي منكم. انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حمما ثم اهرسوني بالمهراس. وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حذاء ركبتيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا والله. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا ثم اذروني في يوم راح لعلي أضل الله تعالى، كذا قال عفان. قال أبي وقال مهنا أبو شبل عن حماد أضل الله، ففعلوا والله ذاك، فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى. فقال يا ابن آدم ما حملك على ما فعلته؟ قال من مخافتك. قال فتلافاه الله تعالى بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حماد فيما سمعته قال وسمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري أبو مسعود عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام، وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو قزعة وعطاء عن رجل من بني قشير عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأتي علي؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أمك؟ قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال حرثك، إيت حرثك أنا شئت غير ألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال هاهنا، ونحى بيده نحو الشام. قال إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا. قال يتساءل الرجل في الجائحة أو الفتق ليصلح به بين قومه، فإذا بلغ أو كرب استعف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله جل وعز أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس عن حماد بن زيد قال أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها على فرجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز قال أخبرني أبي عن جدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء، وضرب إحدى يديه على الأخرى أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني قد جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. قال بالإسلام؟ قال قلت يا رسول الله وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟ ألا إن ربي داعي وإنه سائلي، هل بلغت عبادي؟ وأنا قائل له ربي قد بلغتهم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ ثم إنكم مدعوون ومفدمة أفواهكم بالفدام، وإن أول ما يبين